أبدعت دار حزب العمل الكوري للنشر الرسوم الطبيعية التي ترفض رفضا شاملا القرار عن مؤاقبة جمهوريتنا من اصطناع أمريكا والقوى العدائية، وتشجع وتحث جميع أفراد جيشنا وشعبنا على معركة الهجوم الشعبي العام، وذلك تحت العناوين لنقفز بوثبات في بناء الدولة الاشتراكية القوية متمسكين بسلاح الأمن المستقل بقوة، ولنظهر على الملأ كرامة الدولة النووية القوية المستقلة، الدولة العسكرية القوية العالمية وجبروتها، والاستنكار الصارم الرفض الشامل وإجابة كوريا، وأرض أمريكا كلها تضع في مرمى قواتنا ولا يمكن سد طريقنا.